البخاري في صحيح صحيح انه نقل تدريبات الثواب من الشيخ اسحاق الرهوي. بس استفاد منه؟ نعم. اذا كان استفاده استفاد البخاري اصلا. حتى فكره اخراج الامام البخاري حديث كانت فكره من الاخرين، لما قيل لو جمع كتاب يجمع صحيح سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجذب لذلك الامام البخاري رحمه الله تعالى وفعل ذلك. التراجم من صنع الامام البخاري، وكما قال العلماء فقه البخاري في تراجم، فقه البخاري في تراجم، فهو الذي وضع هذه التراجم، وهو الذي يستنبط، وهو الذي يذكر المعلقات، وهو الذي تارة يصحح وتارة يعلل، تارة يذكر صيغة التمريض كإشارة، تارة يذكر الأدلة بعد شيء أن يدل على خلاف أو على تضعيف. هذا كله من صنيع البخاري رحمه الله تعالى.